السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الأول من برنامج اليوم الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو شرح نظم الورقات للعلامة محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب في التخصيص. نعم، أحسن الله عليك. قال العلامة محمد بن يحيى الولاتي الشنقيطي رحمه الله تعالى في شرح نظم ورقات إمام الحرمين رحمه الله تعالى: باب في التخصيص. قال الناظم رحمه الله تعالى: لذي الخصوص ما لذي العموم قابل في تناول الرسوم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الخاص له من التعريف ما يقابل العام في تناول رسومي الحدود، يعني أن تعريف الخاص يؤخذ من تعريف العام بالمقابلة أي بالتضاد، فهو ما لا يتناول أكثر من واحد وإن تناوله فما حصل. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورسم التخصيص بالتمييز لبعض جملة على التجويز. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن التخصيص رسم أي حد عند الفقهاء بتمييز أي إخراج بعض جملة المعاني أي الأفراد التي يستغرقها لفظ العام على سبيل التجويز أي الظن، والمراد إخراجها عن الحكم المرتب على العام. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهو إلى متصل ومنفصل منقسم عندهم، فمتصل صيغة الاستثناء والشرط كذا تقييده بصفة قد تحتذى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وهو إلى متصل ومنفصل منقسم عندهم، يعني أن المخصص ينقسم عند الفقهاء إلى متصل ومنفصل، فمتصل صيغة الاستثناء والشرط كذا تقييده بصفة قد تحتذى، يعني أن المخصص المتصل أنواع، فمنه صيغة الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. قوله قد تحتذى تتميم للبيت، ثم شرع يفسر كل واحد من الثلاثة ويبين كيفية التخصيص به، فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لم يخرج الكلام عن حكم يعم، يعني أن الاستثناء وإخراج بعض أفراد العام الذي لولا الاستثناء لم يخرج الكلام عن حكم العموم، بل يبقى اللفظ عاما في جميع أفراده، نحو قام القوم لا زيدا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإنما يصح ما لم تفنى به جميع دارة المستثنى. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الاستثناء لا يصح إلا إذا لم تفنى به جميع أفراد المستثنى منه، فإن كان الاستثناء مستغرقا نحو له علي عشرة إلا عشرة بطل الاستثناء ولزمت العشرة بتمامها المقر بها، وكذا قول زوجي أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فإنه يلزمه الثلاث ولم تقبل بيانيته مطلقا، وقيل تقبل في الفتوى دون القضاء. قال الناظم رحمه الله تعالى: واشترطوا له اتصالا بالكلام وقدموه مطلقا ولا ملام، واستثني من جنس ومن سواه، والشرط إن خصص قد تراه مقدما لفظا على المشروط له، كقولنا: إن جاء ذو فقر صلة، واحمل على مقيد الصفة ما أطلق كالإيمان قيد علما، في معتق كفارة وأطلق في نحو آية الظهار مطلقا، فيحمل المطلق في هذا على مقيد كما يجوز مسجلا، تخصيصنا الكتاب بالكتاب أو تخصيصه بسنة كما رووا، تخصيصها به كسنة تخص بها والإجماع كتابا قد يخص، والنطق بالقياس بالنطق أحسن عليك بها والإجماع كتابا قد يخص، والنطق بالقياس بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله واشترط له اتصالا بالكلام، يعني أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال بالكلام المستثنى منه، ولا يغتفر الفصل بينه وبينه إلا بسعال أو تنفس، فلو قال المقر له علي عشرة ثم قال بعد ساعة أو يوم إلا خمسة لم يقبل استثناؤه على الأصح، وهو مذهب الجمهور إلا ابن عباس، فإنه قال: إنه يصح ولو بعد عام، وقيل أبدا، وعن مجاهد الاستثناء إلى سنتين، وعن عطاء والحسن ما دام في المجلس، وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر، وحجة ابن عباس قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، أي نسيت قول إن شاء الله، ومثله الاستثناء، وتذكرته فاذكره ولم يعين وقتا، ويجوز استثناء الجل من عند الجمهور، كقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ومعلوم أن الغاوين أكثر من غيرهم. وقال مالك لا يجوز إلا استثناء الأقل ووافقه القاضي والبصريون، فاستثناء المساوي والأكثر باطل عندهم. فإذا قال المقر له علي عشرة إلا خمسة بطل الاستثناء ولزمته العشرة بتمامها، وقدموه مطلقا ولا ملام، يعني أن الاستثناء يجوز عندهم تقديمه على المستثنى منه مطلقا، أي سواء كان متصلا به أم لا، مستغرقا أم لا، يعني أنه مقبول عند الفقهاء إذا قدم على المستثنى منه ولو كان مستغرقا أو غير متصل، نحو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة، وكأن يقول إلا خمسة ثم يسكت ساعة لغير ضرورة ثم يقول لفلان علي عشرة، لأن الاستثناء المستغرق والمنفصل إنما كان باطلا لأنه يعد ندما، وإذا تقدم زال ذلك المحذور. واستثني من جنس ومن سواه، يعني أنه يجوز الاستثناء من الجنس وهو الاستثناء المتصل، ويجوز من سوى الجنس وهو الاستثناء المنقطع، والأول حقيقة والثاني مجاز، والراجح جوازه واختاره القاضي عبد الوهاب. فمن قال لفلان علي ألف درهم إلا ثوبا فعلى جواز الاستثناء المنقطع تخرج قيمة الثوب من الألف ويلزمه الباقي، وعلى القول بعدم جوازه تلزمه الألف كاملة، ويعد قوله إلا ثوبا ندما. قوله والشرط إن خصص قد تراه مقدما لفظا على المشروط له، كما كقولنا إن جاء ذو فقر صلة، يعني أن الشرط إذا كان مخصصا للعام فإنه يجوز أن يقدم في اللفظ على المشروط فيه كما يجوز تأخيره. فالأول كقولك إن جاء ذو فقر أي فقير صلة، أي فصله بالعطاء، فقولك ذو فقر عام لأنه نكرة في سياق الشرط، وخصص الشرط الأمر بصلته بما إذا جاء فيخرج من عموم الفقير المأمور بصلته من لم يجئ من الفقراء. والثاني نحو قولك أكرم كل فقير إن جاءك ومعناه كالأول، واحمل على مقيد الصفة ما أطلق، يعني أن المقيد بالصفة يجب حمل اللفظ المطلق عليه اتفاقا إذا كان متحدا معه في الحكم والسبب، وتأخر المقيد عنه عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل به، أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا كإطلاق الشهود في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهود، وتقييدهم بالعدالة في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فيجب حمل هذا المطلق على هذا المقيد لاتحاد حكمهما وهو الوجوب وسببهما وهو النكاح، وكذا إذا اتحد حكمهما واختلف السبب على المشهور، كالإيمان قيد علم في معتق كفارة أي كوصف الإيمان، فإنه علم التقييد به في المعتق أي الرقبة المأمور بعتقها لأجل كفارة القتل أي قتل المؤمن خطأ. قال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وأطلق في نحو آية الظهار مطلقة أي ورد المعتق أي الرقبة المأمور بعتقها لأجل الكفارة في آية الظهار مطلقة أي غير مقيد بالإيمان. وقوله تعالى والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة الآية، فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد لاتحاد حكمهما وهو الوجوب مع اختلاف سببهما، لأن سبب المطلق الظهار وسبب المقيد القتل، وهذا هو معنى قوله فيحمل المطلق في هذا على مقيد، أي فيجب حمل المطلق في هذا النوع على المقيد، لأن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولأن المقيد مبين للمراد من المطلق. قلت عبر الناظم بالتقييد والإطلاق ما كان التخصيص والعموم، ومثل المقيد المطلق مكان الخاص والعام، مع أن الكلام في مبحث العام والخاص وبيان المخصص والمخصص المتصل، وهو في ذلك تابع الإمام الحرمين في ورقاته. فإن كان الحامل لهما على ذلك كون المقيد والمطلق كالعام والخاص في جميع الأحكام فهذا حسن صحيح، وإن كان ذلك لظنهما أن المطلق هو عين المقيد والمقيد وعين الخاص فخطأ. مثال تخصيص العام بالصفة تصدق بهذا على الفقراء المتعلمين، فقولك الفقراء لفظ عام، وقولك المتعلمين وصف مخصص أخرجت به غير المتعلمين من الفقراء. قوله كما يجوز مسجلا تخصيصنا الكتاب بالكتاب، أو تخصيصه بسنة كما رووا تخصيصها به كسنة تخص بها، يعني أن تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيصه بالسنة يجوز مسجلا، أي سواء كانت السنة متواترة أو أحادا كما رووا جواز تخصيصها أي سنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب قوله تعالى والمطلقات يتربصن الآية، خاص منه الحوامل وغير المدخول بهن بقوله تعالى وأولاة الأحمال الآية، وقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني غير المدخول بهن. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فإنه يعم الأنبياء والكفار، فخص بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث لا نرث ولا نورث. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميت، فإنه يعم الوبر والصوف والشعر، خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبادها وأشعارها الآية. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، فإنه يعم خمسة أوسق وما دونها، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومنع قوم تخصيص الكتاب بالسنة لأنه قطعي والسنة ظنية، وأجيب بأن محل التخصيص دلالة العام على جميع أفراده وهي ظنية، والعمل بالظنيين أولى من إلغاء أحدهما. والإجماع كتابا قد يخص، يعني أن الإجماع يخصص بالكتاب قوله تعالى وما ملكت أيمانكم، خص منه بالإجماع أخت الرضاع وموطوءة الآباء والأبناء، والمراد بالإجماع مستنده من الكتاب أو سنة. والنطق بالقياس يعني أن النطق يخصص بالقياس. وقوله بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد، يعني أن المراد بالنطق قول الله تعالى، قول الله الجليل في الكتاب وقول رسوله صلى الله عليه وسلم المجيد في السنة الصحيحة، فيخصصهما القياس إذا كان مستندا إلى نص خاص من الكتاب أو سنة. وبهذا قال الأئمة الأربعة، فقول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما الآية، لأنها تعم الحر والعبد، فخصت الآية بقياس العبد على الأمة في تشطير الحد المستند إلى قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات إلى آخره. وخصص، قال الناظم رحمه الله تعالى، وخصص المنطوق بالمفهوم ما وفاق أو خالف عند العلماء. قال الشارح رحمه الله تعالى، يعني أن المنطوق من الكتاب أو السنة يخصص بالمفهوم الموافق سواء كان أولى أو مساوية. ومفهوم مخالفة مثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فالواجد يعم كل غني والدا كان أو غيره، خص منه الوالدان بمفهوم الموافقة الأولى من قوله تعالى فلا تقل لهما أف، إذ مفهومه الموافق تحريم جميع أنواع الإذان للوالدين، فلا يحل الولد عرضهما ولا عقوبتهما إذا ما طلاه. ومثال الثاني تخصص منطوق قوله صلى الله عليه وسلم في كل أربعين شاة شاة بمفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة، لأن الحديث الأول يعم المعلوفة وغيرها. تنبيه ذكر الناظم في الترجمة في حال عدة الأبواب التي يتضمنها النظم المطلق والمقيد ولم يبوب لهما، وأردنا أن نبين تعريفهما ومثالهما وشيئا من عوارضهما الذاتية فنقول أما حقيقة المطلق في اصطلاح الأصوليين فهو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد من وحدة أو تعيين، والمقيد هو اللفظ الذي يزيد على معناه معنى آخر بلفظ غير لفظه. فصيغة المطلق النكرة في سياق الإثبات، ومقتضاه استغراق أفراده أي ما يصدق عليه بحسب اللغة على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق، وهو حجة شرعية ما لم يوجد مقيد له. وإذا وجد مقيد له فإنه يجب حمله عليه بشرط أن يتفق في الحكم والسبب، كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولين وشهود، فإنه أطلق في الشهود أي لم يقيده بالعدالة، مع قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولين وشهيد عدل، فإنه قيد الشهود بالعدالة. واتفق الأصوليون على حمل هذا المطلق على هذا المقيد لاتحادهما في الحكم والسبب، لأن الحكم فيهما واحد وهو وجوب الشهادة، والسبب فيهما واحد وهو النكاح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا للناظم بابا آخر من المطالب الأصولية، هو باب التخصيص، وأتبعه وجاء به تابعا للعام لوقوعه مقابلا له، فإن الخاص يقابل العام كما قال الشارح في أول بيانه، يعني أن الخاص له من التعريف ما يقابل العام في تناول الرسوم أي الحدود، وتفسير الرسوم بأن المراد بها الحدود على وجه التوسع، وإلا فالمراد بالرسوم نوع خاص من أنواع المعرفات، فإن المعرف مقسوم عند علماء العقليات إلى ثلاثة أقسام، أحدها الحد، والثاني الرسم، والثالث اللفظ. والخاص اصطلاحا يبين من العام، وعليه أحالة الشارح ثم قال فهو ما لا يتناول أكثر من واحد وإن تناوله فمع حصر. وبعبارة أبين يقال الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر، هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر، ولا يراد بالفرد الواحد بل جنس الأفراد المميزة دون غيرها من أفراد العام. ويتعلق بالخاص التخصيص، وهو الذي ذكره الناظم بقوله ورسم التخصيص بالتمييز لبعض جملة على التجويز، وذكر الشارح معناه أنه إخراج بعض جملة المعاني أي الأفراد التي يستغرقها لفظ العام على سبيل التجويز، والمراد إخراجها عن الحكم المرتب على العام. فالتخصيص اصطلاحا هو إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام، والمراد بالإخراج أن يجعل لها حكم سوى بقية أفراد العام الأخرى. ثم ذكر رحمهم الله قسمة المخصصات، وأنها تنقسم إلى أصلين جامعين، أحدهما المخصصات المتصلة، وهي ما لا يستقل بنفسه، والآخر المخصصات المنفصلة، وهي ما يستقل بنفسه. ثم ذكر أن المخصصات المنفصلة تقع على أنواع، منها الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، أي التخصيص بها، عليها اختصر تبعا لصاحب الأصل. فأولها الاستثناء، والاستثناء اصطلاحا هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بصيغة معينة، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بصيغة معينة، وهو نوعان، أحدهما استثناء لغوي، وهو الواقع بأدوات الاستثناء المعروفة عند علماء اللغة، وهو الاستثناء الواقع بأدوات الاستثناء المعروفة عند علماء اللغة، وهي إلا وأخواتها. والآخر استثناء شرعي، وهو قول إن شاء الله، من ذكره ونقل عمن؟ عن ابن تيمية. هذه من المسائل التي نقلها ابن هشام عن ابن تيمية. استثناء شرعي وهو قول إن شاء الله، ذكره أبو العباس ابن تيمية ونقله عنه ابن هشام في شرح قدر الندى. ثم ذكر رحمه الله تعالى من مسائل الاستثناء أن الاستثناء لا يصح إلا إذا لم تفنى به جميع أفراد المستثنى منه، أي لم تذهب به جميع أفراد المستثنى به، بل تبقى منه بقية. فإن كان الاستثناء مستغرقا نحو له علي عشرة إلا عشرة بطل الاستثناء، وكان لغوا ولزمت العشرة بتمامها المقر بها. وكذا قول الزوج أنت طارق ثلاثا إلا ثلاثا، فإنه يلزمه الثلاث ولم تقبل نيته، ويكون استثناؤه لغوا. وقيل تقبل في الفتوى دون القضاء، يعني أنها تقبل فيما جرى مجرى الاستفتاء عن مسألة معينة دون ما اشتمل على خصومة يحتاج فيها إلى حكم القضاء. ثم ذكر رحمه الله تعالى من جملة مسائل الاستثناء أنهم اشترطوا له اتصالا بالكلام، يعني أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال بالكلام المستثنى منه، ولا يغتفر الفصل بينه وبينه إلا بسعال أو تنفس. فالاتصال المتعلق بالاستثناء نوعان، أحدهما اتصال حقيقي، وهو ما لا فصل فيه، والآخر اتصال حكمي، وهو ما وقع فيه فصل مغتفر، فصل مغتفر بسعال أو تنفس. ثم قال الشارح بناء على المسألة المقدم ذكرها: فلو قال المقر له علي عشرة ثم قال بعد ساعة أو يوم إلا خمسة لم يقبل استثناؤه على الأصح لانقطاعه، وهو مذهب الجمهور، واستثنى منه الشارح وغيره إلا ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال إنه يصح ولو بعد عام. وهذا المعزو في كتب الأصول إلا ابن عباس رضي الله عنه، رواه سعيد بن منصور في سننه من حديث الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف، فهو من الأحاديث التي دلسها الأعمش عن مجاهد، وهي أحاديث قليلة. وأصل روايته من طريق الأعمش عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس، وليث أحد الضعفاء، فسقط هذا القول المعزو إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر مذاهب أخرى في ذلك، والمختار ما تقدم من أنه لا يقبل الاستثناء إذا طال الفصل، وتقدير مدة الاستثناء موكول إلى العرف في طولها وقصرها. ثم ذكر من مسائل الاستثناء أنه يجوز استثناء الجل عند الجمهور، يعني الأكثر عند الجمهور، كقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ومعلوم أن الغاوين أكثر من غيرهم لدلالة الأحاديث الواردة في أهل الجنة وأهل النار. وقال مالك: لا يجوز إلا استثناء الأقل، ووافقه القاضي يعني أبا بكر الباقلاني، والبصريون من أصحابه. أو البصريون من أهل اللغة، لأن أصحاب مالك في العراق بغاددة، كانوا بغداديين كعبد الوهاب المالكي وغيره. ثم قال: فاستثناء المساوي والأكثر باطل عندهم، فإذا قال المقر له علي عشرة إلا خمسة بطل الاستثناء، ولزمته العشرة بتمامها. ومذهب الجمهور جواز استثناء الجل والمساوي. ثم ذكر من مسائل الاستثناء أنه يجوز عندهم تقديمه على المستثنى منه مطلقا، سواء كان متصلا به أم لا، مستغرقا أم لا، لأنه لا أثر له في الحكم، وإنما يراعى فيه الوضع اللغوي، سواء تقدم أو تأخر فلا أثر له فيما ينبني عليه من الحكم المستفاد من دلالة المعنى. ثم ذكر من مسائل الاستثناء أنه يجوز الاستثناء من الجنس، وهو الاستثناء من وهو استثناء المتصل، ويجوز من سوى الجنس، وهو استثناء المنقطع، أي يجوز أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غير جنسه، كقوله في الأول: جاء القوم إلا زيدا، وقوله في الثاني: جاء القوم إلا الحمار، فإن الحمار ليس من جنس القوم. ثم ذكر أن الراجح هو جوازه، واختاره القاضي عبد الوهاب من المالكية، وهو الصحيح، فمن قال لفلان: علي ألف درهم إلا ثوبا، فعلى جواز الاستثناء المنقطع تخرج قيمة الثوب من الألف ويلزمه الباقي، وعلى القول بعدم جوازه يلزمه الألف كاملة، يعد قوله إلا ثوبا ندما، لأن الثوب ليس من جنس الألف، فالاستثناء منقطع. وعلى الراجح أنه يجوز يلزمه الثوب، فيحسم من بقية من قيمة الألف ويعطى بقيته. ثم ذكر المخصص المنفصل المتصل الثاني، وهو الشرط. والشرط اصطلاحا هو تعليق شيء على شيء بأداة معينة، تعليق شيء على شيء بأداة معينة، وهذه الأداة هي إن وأخواتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى في بيان ذلك أن الشرط إذا كان مخصصا للعام فإنه يجوز أن يقدم في اللفظ على المشروط فيه كما يجوز تأخيره، لأن المعنى المراد من حصول الشرط متحقق بالتقديم أو بالتأخير، سواء قال إن جاء ذو فقر فأعطه مالا أو قال أعط المال كل فقير إن جاءك، فإذا قدم الشرط أو أخر كان مفيدا للتخصيص. ثم ذكر المخصص المتصل الثالث في قوله واحمل على مقيد الصفة ما أطلق، وهو المقيد بالصفة، والمراد به ما دل على معنى اتصف به بعض أفراد العام، ما دل على معنى اتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. فلا يراد بالصفة في هذا النوع من المخصصات المعنى المتعارف عليه عند النحاة، بل يراد منه أوسع من ذلك، وهو كل ما دل على اتصاف الأفراد بشيء من الأوصاف، سواء كان سبيل ذلك الاتصاف هو النعت المسمى بالصفة عند النحاة أو البدل أو الحال. ثم قال في بيانه يعني أن المقيد بالصفة يجب حمل اللفظ المطلق عليه اتفاقا إذا كان متحدا معه في الحكم والسبب، وتأخر المقيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل به، أو تأخر المطلق عن المقيد مطلقا. ومثل له بإطلاق الشهود في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشهود، ولم يبين صفة لهم، وقيدهم بالعدالة في حديث آخر لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وكلا الحديثين ضعيف، فالأول عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي موسى الأشعري، وليس هو عند الدارقطني والبيهقي في السنن مرفوعا، وإنما عندهما موقوفا من حديث أبي سعيد الخدري ولا يصح إسناده، وأما الثاني فهو عند الدارقطني والبيهقي وصححه ابن حبان إلا أن إسناده ضعيف. قال فيجب حمل هذا المطلق على هذا المقيد لاتحاد حكمهما وهو الوجوب، وسببهما وهو النكاح، فاتحد فيه الحكم والسبب فحمل المطلق على المقيد. ثم قال وكذا إذا اتحد حكمهما اتفق فيه واختلف السبب أي المؤثر في الحكم على المشهور. ومثل له بوصف الإيمان في عتق الرقبة، فإن الرقبة المأمورة بعتقها في كفارة القتل جاء التصريح بكونها رقبة مؤمنة في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وأما في آية الظهار فقيل فتحرير رقبة ولم تقيد بالإيمان، فيحمل هذا المطلق على ذلك المقيد اتحادهما في الحكم وهو الوجوب مع اختلاف سببهما. فالأولى فالرقبة الأولى سببها القتل، والثانية سببها الظهار، فيحمل المطلق في هذا عند الجمهور وهو الصحيح. وعلله بقوله لأن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولأن المقيد مبين للمراد من المطلق، فالتأليف بين الدليلين بما يؤدي إلى العمل بهما مقدم على اطراح أحدهما والاكتفاء بالآخر، وهو المعنى المراد في قولهم في قواعد الفقهاء إعمال الكلام أولى من إهماله، وذلك بإجرائه بالأخذ بهذا وذا دون اطراح شيء منهما. وهذا يتحقق في حمل المطلق على المقيد فيما إذا اتحد الحكم واختلف السبب. وكذا يعلل بقوله ولأن المقيد مبين للمراد من المطلق، فهو بمنزلة البيان المفصح عن مجمل، فيستفاد منه في درء الإجمال عنه. ثم قال الشارح: عبر الناظم بالتقييد والإطلاق مكان التخصيص والعموم، وجرى هو عليه في شرحه، ومثل المقيد والمطلق مكان الخاص والعام، مع أن الكلام في مبحث العام والخاص وبيان المخصص المتصل، وهو في ذلك تابع لإمام الحرمين في ورقاته، فإن كان الحامل لهما على ذلك كون المقيد والمطلق كالعام والخاص في جميع الأحكام فهذا حسن صحيح، وإن كان ذلك لظنهما أن المطلق هو عين العام والمقيد هو عين الخاص فخطأ، وهذا مما ينزه عنه مثل الجويني والناظم، فإنهما لا يريدان بالتعبير بالإطلاق والتقييد فيما تقدم أن المطلق هو عين العام وأن المقيد هو عين خاص، لكن لاشتراكهما في الدلالة على معنى، وإن وقع اشتراك فيما تؤدي إليه الدلالة في كل جعل أحدهما منزلة الآخر. وكان القدماء من الأصوليين يوقعون بعض المعاني الاصطلاحية التي استقر عليها الاصطلاح موقع غيرها، ومن لم يعي هذا ربما غلطهم، فربما ذكروا النسخ يريدون به التخصيص، وهذا موجود في كلام جماعة من السلف كابن عباس رضي الله عنهما، فيطلقون النسخ فيريدون به رفع الخطاب أو الحكم أو هما معا بخطاب متراخ كما استقر عليه الاصطلاح المتأخر، ولكنهم لاحظوا رفع الحكم عن بعض الأفراد فسموه نسخا، واستقر الاصطلاح بتسميته خاصا، والعام والمطلق والخاص والمقيد بينهما اشتراك في دلالتهما الكلية، فلأجل هذا تصمح في إيقاع أحدهما موقع الآخر، إلا مع التحرير والتحقيق فإن لكل مورده، وإنما يقال هذا اعتذارا عما جرى في كلامهما في الجملة المتقدمة. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من المخصصات المتصلة أتبعها بالمخصصات المنفصلة في قوله: كما يجوز مفصلا تخصيصنا الكتاب بكتابه إلى آخره. وهذه الجملة المذكورة في كلامه متضمنة لبعض المخصصات المنفصلة، وجماع المخصصات المنفصلة ثلاثة: أحدها العقل، ثانيها الحس، وثالثها الشرع. أحدها العقل، وثانيها الحس، وثالثها الشرع، والمذكور في هذه الجملة عظمه من الشرع، كتخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة. ومنه ما يتعلق بالعقل، وهو التخصيص بالقياس. وقد مثل المصنف رحمه الله تعالى لبعض أفراد التخصيص بالشرع المذكورة هنا، كتخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وفيما ذكره من بعض الأمثلة منازعة في صحة المضروب مثالا من جهة الرواية، وهذا ربما تسمح به لأن المقصود هو ضرب المثال، ومتى كان المقصود ضرب المثال فإن أهل العلم يتسنحون، فربما ذكروا خلاف مذهبهم أو الراجح عندهم، لأن مقصودهم هو ضرب المثال الذي يتبين به المقصود، فيتسمحون فيما يذكرون. وفي جملة مما ذكره المصنف من الحديث وهاء وضعف، فحديث نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما هو في الصحيحين في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. والحديث الذي بعده حديث ما قطع من حي فهو ميت، رواه أبو داود وغيره من حديث أبي وقد إليه ولا يصح أيضا. ثم قال الشارح: ومنع قوم تخصيص الكتاب بالسنة لأنه قطعي والسنة لفظية، وأجيب بأن محل التخصيص دلالة العام على جميع أفراده وهي ظنية، والعمل بالظنيين أولى من إلغاء أحدهما، أي أن متعلق القول بالتخصيص هو الحكم لا اللفظ، فجاز إعماله ولو كان ظنيا، فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة. ثم قال: والإجماع كتابا قد يخص، يعني أن الإجماع يخصص الكتاب كقوله تعالى: وما ملكت أيمانكم، خص منه بالإجماع أخت الرضاع وموطوءة الآباء والأبناء. والتخصيص بالإجماع إنما هو تخصيص بالكتاب أو السنة حكما، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بمستند له من الكتاب أو السنة، وإن خفي علينا. وإلى ذلك أشار في مسألة النسخ حافظ الحكم في مهمات الحصول إذ قال: وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل، لأن الإجماع في نفسه ليس ناسخا لكنه يدل على ناسخ من الكتاب والسنة. وكذا انعقاد الإجماع هو مستند إلى دليل من الكتاب والسنة، فالتخصيص به كالنسخ، فيكون تخصيصا بمستند عليه من الكتاب أو السنة. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بتخصيص الكتاب والسنة بالقياس، وهذا من الأفراد المندرجة تحت العقل، ومثل له بقياس العبد على الأمة في تشطير الحد إذا زنى، فإن الله عز وجل قال: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات، فيكون كذلك العبد الرقيق محكوما بأن عليه نصف ما على الحر من الجلد في حد الزنا. وبين أن المراد بالنطق هو قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشار الجويني إلى ذلك في موضع متأخر من كتاب الوقات، فقال: ونعني بالنطق قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهي أن المنطوق من الكتاب أو السنة، يعني دلالة المنطوق من الكتاب والسنة، تخصص بالمفهوم بدلالة المفهوم الموافق أو المخالف، سواء كان أولى أو مساويا. ومثل رحمه الله تعالى لتخصيص الكتاب أو السنة بمفهوم الموافقة المستفاد من الخطاب بقوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، فالواجد يعم كل غني والدا كان أو غيره، فليه بمطله وتأخيره حق أحد عنده يحل عرضه بالكلام فيه وعقوبته بمجازاته على ذلك، وخص منه الوالدان بمفهوم الموافقة من قوله: فلا تقل لهما أف، إذ مفهومه الموافق تحريم جميع أنواع الإيذاء للوالدين، فلا يحل الولد عرضهما ولا عقوبتهما إذا مطلاه، أي في الوفاء بحقه. ومثال الثاني: تخصيص منطوق قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة بمفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم: في الغنم السائمة زكاة، عند من لا يرى الزكاة في المعلوفة، لأن الحديث الأول يعم المعلوفة وغيرها، وأما الثاني فيختص بكونها سائمة أي ترعى، وهو مذهب الجمهور. والحديث الثاني وهو قوله في الغنم السائمة زكاة، ذكر ناشر الكتاب أنه لم يجده بهذا اللفظ، وهو رواية بالمعنى لحديث عند البخاري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات: في في صدقة الغنم من سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. وصرح بكونه مأخوذا بالمعنى ابن الصلاح في حاشيته على الوسيط الوسيط. والفقهاء يتوسعون فيما يذكرون من ألفاظ الأحاديث ربما رووها بالمعنى كهذا الحديث. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى المطالب المبينة في باب العام بتنبيه ذكر فيه ما يتعلق بالمطلق والمقيد، لأن الناظم في التراجم حال عد الأبواب لوح بذكرهما لكنه سهى عن إفرادهما بالبيان. وذكر الشارح أن حقيقة المطلق هي اللفظ الدال على المهية بلا قيد من وحدة أو تعيين، وبعبارة أبين يقال المطلق هو اللفظ، هو اللفظ الموضوع لاستغراق جميع الأفراد على وجه البدن، هو اللفظ الموضوع موضوع لاستغراق جميع الأفراد على وجه البدن. وقال في المقيد هو اللفظ الذي يزيد على معناه معنى آخر بلفظه بلفظ غير لفظه. وبعبارة أبين يقال المقيد هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا، اللفظ الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. ثم قال الشارح فصيغة المطلق النكرة في سياق الإثبات ومقتضاه استغراق أفراده، أي ما يصدق عليه بحسب اللغة على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. وهذا إعلام بالمفرق بين العام والمطلق، وهو أن استغراق العام استغراق شمولي لجميع الأفراد، وأما استغراق المطلق فإنه استغراق بدلي، فالاستغراق الشمولي يعم جميع الأفراد، وأما الاستغراق البدلي فإنه يتعلق بفرد واحد أصالة ويتعلق ببقية الأفراد نيابة. ثم ذكر أن المطلق حجة شرعية ما لم يوجد مقيد له، فإذا وجد مقيد له فإنه يجب حمله عليه بشرط أن يتفق في الحكم والسبب. واختلف الأصوليون في بقية ذلك فيما إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب على ما تقدم ذكره. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب المجمل والمبين، أي في بيان البحث عن عوارضهما الذاتية. قال المصنف قال الناظم رحمه الله تعالى المجمل المحتاج للبيان وهو الإخراج لشيء داني من حيز الإشكال للتجلي، والنص قل مبين مجلي. قال الشارح رحمه الله تعالى المجمل المحتاج للبيان يعني أن المجمل هو اللفظ أي لفظ الشارع أو فعله المفتقر للبيان، أي لما يبينه لكونه غير واضح الدلالة على المراد منه. وعرفه في التنقيح بأنه الدائر بين احتمالين بسبب الوضع، وهو المشترك إذا تجرد من القرائن المخصصة أو المعممة، أو بسبب العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته كالإنسان، فإنه لا يتعين منه فرد مخصوص كزيد مثلا دون مخصوص آخر كعمر. ومثل ابن الحاجب بالفعل المجمل بقيامه صلى الله عليه وسلم تاركا للتشهد الأول، لأنه يحتمل العمد فيكون غير واجب والسهو فلا يدل على عدم الوجوب. قوله وهو الإخراج لشيء داني من حيز الإشكال للتجلي يعني أن البيان هو الإخراج، أي إخراج المعنى الداني أي غير البعيد المتكلف من حيز الإشكال أي من دائرة الإشكال إلى التجلي، أي الوضوح بنصب ما يدل عليه سواء كان المشكل لفظا أو فعلا. والنص قل مبين مجلي يعني أن النص مبين للمعنى المراد منه ومجلي له، أي موضح له ابتداء، أي فلا يحتاج لشيء آخر يبينه. قال الناظم رحمه الله تعالى والنص قيل فيه ما لا يحتمل أزيادة من معنى كزيد قد دخل، وقيل ما تأويله تنزيله، ومن منصة العروس أصله. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن النص قيل في تفسيره إنه اللفظ الذي لا يحتمل أزيادة من معنى واحد، أي اللفظ الدال على معنى واحد لا يحتمل غيره كزيد من قولك زيد قد دخل، فإنه لا يحتمل غير الذات المشخصة. وقيل ما تأويله تنزيله، أي وقيل في تفسيره إنه اللفظ الذي تأويله أي تفسيره يفهم منه بمجرد تنزيله أي نزوله لظهور معناه وعدم احتماله لغيره. ومن منصة العروس أصله، يعني أن النص مشتق من منصة العروس التي تجلس عليها لتظهر للناظرين، وهو لغة الرفع، ومعنى اشتقاقه من المنصة أنه من مادتها. قال الناظم رحمه الله تعالى: والظاهر الذي لأمرين احتمل وواحد أظهر من ثان حمل. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الظاهر في اصطلاح الفقهاء والحل هو اللفظ المحتمل لمعنيين ودلالته على أحدهما أظهر أي أرجح من دلالته على الآخر، فدلالته على المعنى الراجح فيه تسمى ظاهرا، ودلالته على المعنى المرجوح تسمى تأويلا. وهذا هو معنى قوله: وحيثما في أرجح يستعمل فظاهر وبالدليل أول. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن اللفظ المحتمل لمعنيين وهو في أحدهما أرجح إذا استعمل في المعنى الراجح فيه يسمى ظاهرا، وقد يؤول بالدليل أي يحمل على المعنى المرجوح بسبب دليل عضده فيه ويسمى حينئذ بالدليل وبالمؤول. مثال الظاهر الباقي على معناه الراجح فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فظاهر الحديث أن تبييت النية واجب في كل صيام فرضا كان أو نفلا، نذرا كان أو قضاء وغير ذلك، وهو مذهب مالك. ومثال الظاهر المؤول أي المحمول على المعنى المرجوح فيه بسبب دليل آخر قوى ذلك المعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فإنه مؤول بالنجاسة المعنوية التي هي الشرك والجنابة بسبب الدليل العاضد له الذي هو قياس العكس، لأنه لما كان الموت سببا للنجاسة الحيوان كان القياس أن تكون الحياة سببا لطهارته. وعلى هذا التأويل يكون الكافر وعرقه طاهرين، وهو مذهب مالك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من المطالب الأصولية، وهو باب المجمل والمبين، واستفتحه ببيان حقيقة المجمل وأنه المحتاج للبيان كما قال الشارح، يعني أن المجمل هو اللفظ أي لفظ الشارع أو فعله المفتقر للبيان أي لما يبينه لكونه غير واضح الدلالة على المراد منه. وعرفه في التنقيح يعني القرافي بأنه الدائر بين احتمالين بسبب الوضع، أي المتردد بين احتمالين بسبب الوضع أو بسبب العقل، ومثل بسبب الوضع بالمشترك أي اللفظ الدال على معاني متعددة إذا تجرد من القرائن المخصصة أو المعممة، ومثل لسبب العقل بالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته وهو الدال على معنى مشترك في أفراده كالإنسان بدلالته على الأنس والحياة في أفراده، موجود في زيد وعمر على اختلاف في ذلك فهو معنى مشترك موجود فيهم. وهذا الإجمال واقع في القول والفعل. وذكر تمثيل ابن الحاجب للفعل المجمل للدلالة على وجوده بقيامه صلى الله عليه وسلم تاركا للتشهد الأول، يعني سهوا، لأنه يحتمل العمد فيكون غير واجب والسهو فلا يدل على عدم الوجوب، فالاحتمال المتعدد وارد على المحلين. والمناسب للوضع الأصولي على التحقيق أن يقال إن المجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدها على غيره، ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدها على غيره. ورفع هذا الإجمال يكون بالبيان وهو المذكور في قول المصنف، وهو الإخراج لشيء دان من حيز الإشكال للتجلي، يعني أن البيان هو الإخراج أي إخراج المعنى الداني أي غير البعيد المتكلف من حيز الإشكال إلى حيز من حيز الإشكال أي من دائرة الإشكال إلى التجلي أي الوضوح بنصب ما يدل عليه سواء كان المشكل لفظا أو فعلا. واعترض على حد البيان بهذا بأمرين: أحدهما أن البيان لا يختص برفع الإشكال، أن البيان لا يختص برفع الإشكال، بل يقع في إيضاح الأحكام وفي رفع الإشكال، بل يقع في إيضاح الأحكام وفي رفع الإشكال. والآخر أنه تضمن ذكر الحيز، وهو من صفات المحسوسات، أنه تضمن ذكر الحيز وهو من صفات المحسوسات. والمقصود هنا هو المعاني دون المحسوسات. وبعبارة بينة يقال إن البيان هو الإيضاح للمجمل، هو إيضاح المجمل، هو إيضاح المجمل، ويراد به هنا فعل المبين الذي أوضحه. ثم ذكر بعده من مباحث الباب حد النص، وذكر في تفسيره أنه اللفظ الذي لا يحتمل أزيد منه، وقيل ما تأويله تنزيله، أي ما تفسيره بمجرد تنزيله، فبمجرد نزوله وبلوغ الوحي الخلق فإنهم يدركونه. فالنص اصطلاحا هو اللفظ الدال على معنى واحد دون غيره، اللفظ الدال على معنى واحد دون غيره. واستطرد الناظم تبعا لأصله فذكر اشتقاقه، وأنه مشتق من منصة العروس بالكسر، لأنها اسم آلة، واشتقاقه منها فيه نظر لما تقدم من أن أصل المشتقات هو المصدر، لما تقدم من أن أصل المشتقات هو المصدر. قال الحريري: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، وهذا مذهب البصريين. ثم أتبعه ببيان الظاهر، مبينا أن الظاهر هو اللفظ المحتمل معنيين، ودلالته على أحدهما أظهر أي أرجح من دلالته على الآخر. فالظاهر اصطلاحا هو اللفظ المحتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر، أحدهما أرجح من الآخر. ثم ذكر الشارح بعد ذلك أن اللفظ المحتمل للمعنيين وهو في أحدهما أرجح إذا استعمل في المعنى الراجح فإنه يسمى ظاهرا، وقد يؤول بالدليل أي يحمل على المعنى المرجوح بسبب دليل عضده فيه، ويسمى حينئذ بالدليل وبالمؤول. فالظاهر نوعان: أحدهما ظاهر بنفسه، أحدهما ظاهر بنفسه، وهو اللفظ المحتمل معنيين أحدهما أظهر أرجح من الآخر، والآخر الظاهر بغيره، الظاهر بغيره، وهو اللفظ المصروف عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لدليل، اللفظ المصروف عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح لدليل، ويسمى الثاني مؤولا، يسمى الثاني مؤولا. ومثل الشارح رحمه الله تعالى لكل فمثل الأول بحديث: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أصحاب السنن، واختلف في وقفه ورفعه، والمحفوظ أنه موقوف، وظاهره أن تبيت النية واجب في كل صيام، وهو مذهب المالكية، والراجح أنه لا يطلب في النفل المطلق بخلاف غيره من صيام فرض أو نفل مقيد. ثم مثل للظاهر المؤول بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فإنه مؤول بالنجاسة المعنوية دون الحسية، وهو مذهب جمهور الفقهاء، وإن كان المتبادل من ذكر النجاسة نجاستهم الحسية، لكنه مؤول بالدليل الذي ذكره المصنف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب في أفعال الشارع أي البحث عنها. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب وفعل صاحب الشفاعة لم يخلو إما أن يكون طاعة أو قربة، وذا ما تدل دليل على اختصاصه به فهو السبيل، وحيث لم يرد دليل لم يخص به لقول ربنا فيما ينص: أعني لقد كان لكم أي في الرسول أحسن أسوة فما عن ذا عدول لدى جماعة من الأصحاب، وبعضهم قال بالاستحباب. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب وفعل صاحب الشفاعة لم يخلو إما أن يكون طاعة أو قربة، يعني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة لا يخلو من أمرين: إما أن يكون طاعة لله عز وجل أو قربة له، بأن كان تعبدا محضا أو فيه شائبة التعبد، وإما أن يكون جبليا أي فعلا مركوزا في الجبلة هي الطبيعة. ثم أشار إلى فعله صلى الله عليه وسلم التعبدي فقال: وذا ما تدل دليل على اختصاصه به فهو السبيل، أي إذا دل دليل من الكتاب والسنة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل فهو أي فقصوا ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو السبيل، وأي هو الطريق الشرعي. ومعنى ذلك أنه لا يجوز لغير الاقتداء به في ذلك الفعل كوصاله صلى الله عليه وسلم في الصوم، فقد دل دليل على اختصاص جواز الوصال به صلى الله عليه وسلم، لأنه لما أراد الصحابة الاقتداء به فيه نهاهم عنه وقال: لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قوله: وحيث لم يرد دليل لم يخص به، يعني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية إذا لم يرد دليل على تخصصه به لم يخص به بل يجب الاقتداء به فيه لقول ربنا فيما ينص: أعني لقد كان لكم أي في الرسول أحسن أسوة، أي لأجل قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أي في أفعاله وأقواله أسوة حسنة، أي اقتداء حسن، أي منج عند الله. وقوله: فما عن ذا عدول لدى جماعة من الأصحاب، معناه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدي الذي لم يرد دليل على تخصيصه به واجب في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا، لا يجوز العدول عنه عند جماعة من الأصحاب، أي أصحاب مالك فهم الأكثر ومعهم مالك، وهذا إذا لم تقترن به قرينة دالة على أنه دال على الندب ولا قرينة دالة على الوجوب، فهو للوجوب احتياط. وبعضهم قال بالاستحباب، يعني أن بعض أصحاب مالك قال إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدي للندب في حقه وحقنا حتى يدل دليل على وجوبه. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنهم من قال بالتوقف للاحتمال والوثاق منتفي. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن بعض المالكيين وهو القاضي أبو بكر الباقلاني قال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدي بالوقوف عن القول بواحد من القولين المتقدمين لأجل احتمال تعارض الأدلة في ذلك. قوله: والوفاق منتفي، معناه أن الوفاق بين العلماء في هذه المسألة منتفي. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإياكم فعلا غير طاعة وقربة فانسبه للإباحة. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لغير طاعة وقربة، فإن كان جبليا كمطلق الأكل والشرب واللبس والقيام والقعود والمشي والنوم ونحو ذلك، فإنه يدل على الإباحة فقط، أي إباحة ذلك الفعل، ولا دلالة على وجوبه ولا على ندبه، وهذا مع قطع النظر عن صفة الفعل وهيئته التي وقع عليها، وما مع النظر إلى ذلك فمندوب كأكله بيمناه ومما يليه. وإذا اجتمع في فعله عليه السلام شائبة الجبلية وشائبة التعبد ففيه قولان: قيل يندب الاقتداء به فيه، وقيل يباح فقط، كركوبه صلى الله عليه وسلم في الحج وضجعته على شقه الأيمن بين صلاة الفجر والصبح، ومذهبنا ندب الركوب في الحج دون الضجعة. فتحصل من هذا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم محصور في الوجوب والندب والإباحة، فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لأنه معصوم ولا مكروه ولا خلاف الأولى، لأن ذلك نادر الوقوع من التقي من أمته صلى الله عليه وسلم، فكيف يقع منه صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهكذا إقراره للقول من أحد قول له، وأولي إقراره الشخص على شيء فعل بعصره وعلمه ما قد نقل، وما بوقته بغير مجلسه فعل عالما به كمجلسه. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهكذا إقراره للقول من أحد قول له، يعني أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأحد على قول قاله بحضرته بمنزلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك القول، لأنه لا يقر أحدا على باطل لوجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر عليه كإقراره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه على قوله بعطاء السلام القتيل القاتل، وأولي إقراره الشخص على شيء فعل بعصره وعلمه ما قد نقل، وما بوقته بغير مجلسه فعل عالما به كمجلسه، يعني أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشخص شخص على فعل فعله بحضرته أو في غير حضرته ولكنه في وقته أي زمنه ونقل إليه وسكت عنه فإنه يدل على إباحة ذلك الفعل الأول كإقراره صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد على أكل الضب بحضرته، والثاني كإقراره لأبي بكر رضي الله عنه على حلفه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكل بعد ذلك لما رأى الأكل خيرا له فإنه علم به بالنقل وسكت عنه، وذلك دليل على جواز الحلف بالله وجواز تحنيث الحالف نفسه إذا رأى الحنث خيرا من البقاء على اليمين. عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر بين فيه مطلبا من المطالب الأصولية ترجم له بقوله باب في أفعال الشارع، والمراد بذلك البحث عنها من جهة أحكامها، والشارع في الترجمة يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، وعدل عنه الناظم نفسه فقال في نظمه باب وفعل صاحب الشفاعة، فلم يعبر عنه بالشارع، وكذا صاحب الأصل فإنه لما ذكره قال صاحب الشريعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحبها باعتبار وجود معنى للملازمة بينهما وهو البلاغ، فنسب إلى صحبة الشريعة. وأما تسميته صلى الله عليه وسلم شارعا فذلك ممنوع منه لاختصاص الشرع بالله سبحانه وتعالى، وإنما يكون النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا لا شارعا، ويجوز الخبر عن الله عز وجل بأنه الشارع. فلو ترجم الناظم بقوله باب في أفعال صاحب الشريعة كما في الأصل من ذكر ذلك عند ذكر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لكان أولى وخروجا من المحذور المذكور، وتقدم تفصيل هذه المسألة في غير هذا المقام. وبين الشارح رحمه الله تعالى في إيضاحه مقاصد الأبيات المذكورة في هذا الباب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أمرين، أحدهما أن يكون مفعولا على وجه الطاعة والقربة، والآخر أن يكون مفعولا على جهة الجبلة أي الطبيعة الآدمية البشرية. ثم قال وذا متى دل الدليل على اختصاصه به فهو السبيل، أي إذا دل دليل من الكتاب أو السنة على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل فهو، أي فقصد ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السبيل أي هو الطريق الشرعي، فإذا قام الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم صار الفعل خاصا به صلى الله عليه وسلم، كما قام الدليل على اختصاص جواز الوصال به صلى الله عليه وسلم وأنه له قربة من القرب بخلاف غيره فإنه مكروه في حقه أو محرم، وهما قولان لأهل العلم. فإن فقد الدليل على التخصيص فإنه يعم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لما أمرنا به من اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم أسوة يعني قدوة يتأسى به صلى الله عليه وسلم في أحواله فيشاركه غيره في محاداته بالفعل الذي لم يقم الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل المتجرد عن تخصيصه به صلى الله عليه وسلم اختلف فيه على ثلاثة أقوال، أحدها أنه للإيجاب ما لم تقم قرينة على غير الإيجاب، والثاني أنه للندب والاستحباب، والثالث القول بالتوقف. وليس المراد بالتوقف هنا الامتناع عن الجزم بأنه مطلوب، لكن الواقف يمتنع عن جعله واجبا أو ندبا مع قوله بالطلب، لكن المتوقف يمتنع عن الجزم بكونه واجبا أو ندب مع جزمه بالطلب فهو مطلوب من العبد، لكن الحاكم بالتوقف متردد في منزلة هذا الطلب. ومن ظن أن التوقف في هذا المقام هو الامتناع عن الحكم بكونه مطلوبا فقد غلط في فهم مورد الواقفين من المالكية كقاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى. ثم ذكر بعد ذلك حكم الفعل الجبلي كمطلق الأكل والشرب واللباس والقيام، وأنه يدل على الإباحة، لكن هذا مع قطع النظر عن صفة الفعل وهيئته، وأما مع النظر إلى ذلك فمندوب كأكله بيمناه ومما يليه. فالأفعال الجبلية لها موردان مؤثران في الحكم، فالأفعال الجبلية لها موردان مؤثران في الفعل، أحدهما في حكم الفعل، أحدهما أصل الفعل الجبلي، أصل الفعل الجبلي، وحكمه الإباحة، والآخر صفة الفعل الجبلي، صفة الفعل الجبلي، وحكمه الندب، وحكمه الندب. فمثلا أكل النبي صلى الله عليه وسلم فعل جبلي، هو باعتبار أصله للإباحة، وبالنظر إلى صفة أكله بيمينه صلى الله عليه وسلم فالأكل باليمين مندوب مستحب. ثم ذكر مسألة متنازعا فيها، وهي الفعل المتجاذب بين الجبلية والقربة، فإذا اجتمع في فعله صلى الله عليه وسلم شائبة الجبلية شائبة القربة بالتعبد ففيه قولان، قيل يندب وقيل يباح، كركوبه صلى الله عليه وسلم في الحج وضاجعته على شقه الأيمن بين صلاة الفجر والصبح، والراجح أنه يفزع إلى دليل خارجي يبين حكم ذلك الفعل، فباعتبار الدليل الخارجي يحكم عليه بأنه للندب أو للإباحة. ثم ختم الشارح رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله: فتحصل من هذا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم محصور في الوجوب والندب والإباحة، فلا يقع منه صلى الله عليه وسلم محرم لأنه معصوم، ولا مكروه ولا خلاف الأولى لأن ذلك نادر الوقوع من التقي من أمته صلى الله عليه وسلم، فكيف يقع منه صلى الله عليه وسلم؟ فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره الشارح ممتنعة من شيئين، أحدهما الفعل المحرم، وعلله بقوله لأنه معصوم يعني محفوظ من ذلك، ويسلم هذا إن أريد به الفعل المحرم الذي يقر عليه ولا يتوب عنه يتوب منه، الفعل المحرم الذي يقر عليه ولا يتوب منه، فهذا ممتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صدور الفعل المحرم منه صلى الله عليه وسلم فذلك جائز شرعا وعقلا. قال تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقال تعالى: ووضعنا عنك وزرك، والآخر فعل المكروه ومن جملته خلاف الأولى، فإن خلاف الأولى لا يختص بنوع مفرد من الأحكام بل هو يقع بمعنى المكروه، وإذا جوز وقوع المحرم منه صلى الله عليه وسلم جاز وقوع المكروه منه صلى الله عليه وسلم، إلا أن له صلى الله عليه وسلم من الكمالات ما يزول به أثر فعل المحرم والمكروه عنه، ولفرط كماله صلى الله عليه وسلم، فإن المكروه ربما انقلب في حقه قربة من القرب. قال صاحب مراق السعود: وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في حقه من القرب كنهيه أن يشرب من فم القرب. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القرب بين بفعله أنه لا للتحريم بل للكراهة، فصار مع كونه مكروها قربة في حقه صلى الله عليه وسلم لأنه بين حكمه فيؤجر على بيانه. ثم ألحق المصنف رحمه الله تعالى بباب الأفعال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأحد على قول أو فعل في مجلسه فإنه يدل على إباحة ذلك، ومحل إفادته الإباحة ما لم يقترن باستحسان النبي صلى الله عليه وسلم له، ما لم يقترن باستحسان النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن اقترن باستحسان النبي صلى الله عليه وسلم له صار مندوبا مستحبا. والقول فيما تجرد من الإحسان من قول أو فعل كان بحضرته فيكون مباحا. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى حكم الفعل الذي يكون في غير حضرته ولكنه في وقته، كإقراره لأبي بكر رضي الله عنه على حلفه أنه لا يأكل الطعام في وقت غيظه ثم أكله بعد ذلك لما رأى الأكل خيرا له، فإنه علم به بالنقل وسكت عنه، فذلك يكون إقرارا. وبقي نوع آخر وهو ما فعل أو ما وهو ما قيل أو فعل في وقته بغير حضرته ولم يبلغه علمه، ما قيل أو فعل في حضرته في غير حضرته بغير في وقته ولم يبلغه علمه، أي لم يتصل بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، كقول جابر في الصحيح: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، فهذا لا يسمى إقرارا ويكون حجة، فهذا لا يسمى إقرارا ويكون حجة. ووجه حجيته سكوت الشرع عن البيان، ولو تعلق به حكم لجاء الشرع مبينا له فيكون حجة، لكن لا يقال إنه من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فيختص إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بما اتصل به علمه سواء كان في حضرته أو بغير حضرته. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النسخ، أي في بيان معناه وعوارضه الذاتية. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنسخ معناه آخي الإزالة، من نسخت ظل الضحى الغزالة، وقيل من نسخت ذا الكتاب نقلته وذاني قد أصاب. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله والنسخ معناه آخي الإزالة، يعني أن النسخ معناه لغة الإزالة والتحويل والنقل والرفع. قوله أخي معناه يا أخي، وجملة النداء معترضة بين المبتدأ والخبر، وهو مأخوذ من نسخت ظل الضحى الغزالة أي الشمس، وقيل أنه مأخوذ من قولك نسخت ذا الكتاب أي نقلته وذاني قد أصاب، يعني أن هذين الاشتقاقين موافقان للصواب. قلت: بل الأخير فيه نظر، لأن نقل الكتاب ليس نقلا حقيقيا، وإنما هو إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر. قاله الحطابي. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحده شرعا خطاب دل لرفع حكم بخطاب حل، مقدما ثبوته ولولا ورود ناسخ لما تخلى، مع تراخ الرافع الناسخ قل عنه احترازا من تناقض الجمل. قال الشارح رحمه الله تعالى: مقدما ثبوته، يعني أن حد نسخ أي تعريفه شرعا هو الخطاب الدال على رفع حكم حل، أي نزل بخطاب حال كونه مقدما ثبوته على الخطاب بحكم الناسخ. ولولا ورود الناسخ لما تخلى، أي والحال أنه لولا ورود الخطاب الناسخ لما تخلى، أي لما زال الحكم منسوخ. ولا بد أن يكون أيضا مع تراخي الرافع الناسخ قل عنه، أي مع تراخي الخطاب الناسخ عن الخطاب بالحكم المنسوخ في الزمن، احترازا أي لأجل الاحتراز من تناقض الجمل، أي في الخطابين إذا كان متناقضين ولا يمكن الجمع بينهما، وإذا أمكن الجمع بينهما بأن كان الخطاب الثاني مخصصا للأول ومقيدا له قضي به عليه، ولكن لا يسمى ذلك نسخا. فقوله بخطاب حل مقدما ثبوته احترازا من رفع الحكم الثابت بغير خطاب بل بالبراءة الأصلية، وهي انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يرد دليل من الشرع على رفعها، وذلك كشربه من الخمر في أول الإسلام بالبراءة الأصلية ثم رفعت بنزول آية الخمر، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الآية، فلا يسمى نسخا وإلا كانت الشريعة كلها ناسخة. وقوله خطاب دل لرفع حكم احترازا من رفع الحكم بغير خطاب آخر بل بجنون أو إغماء فلا يسمى نسخا، وقوله ولولا ورود ناسخ لما تخلى احترازا عما إذا كان الخطاب الأول مغيا بغاية أو معلم بعلة وصرح الخطاب الثاني بانتهاء غايته أو زوال علته فلا يسمى نسخا. ومثاله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الآية، فتحريم البيع مغيا بانقضاء صلاة الجمعة، فلا يقال إن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة الآية ناسخ للأول بل هو مبين لغاية التحريم فقط، وكقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلا يقال إنه منسوخ بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن التحريم كان لأجل الإحرام وقد زال. مثال النسخ قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فإنه منسوخ بآية السيف. قال الناظم رحمه الله تعالى وجاز نسخ الرسم دون الحكم ونسخ حكم وبقاء الرسم. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن نسخ الرسم أي رسم الآية في المصحف أي نسخ تلاوتها دون حكمها أي مع بقاء الحكم جائز في الشرع، وجاز فيه أيضا نسخ الحكم وبقاء الرسم أي رسم الآية في المصحف وتلاوتها. مثال الأول آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة حتى يموتان كلا من الله والله عزيز حكيم، والمراد بالشيخ والشيخة الطيب والثيبة محصنان. ومثال الثاني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا الحول، فإن حكمها منسوخ بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا مع بقاء تلاوتها. وينسخ قال الناظم رحمه الله تعالى وينسخ الرسم وحكمه مع كالرضاعات العشر فيما سمع. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن الرسم أي رسم الآية وتلاوتها وحكمها ينسخان معا كالآية التي فيها الرضاعات العشر فيما نقل، كما في حديث مسلم كان فيما أنزل عشر رضاعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات، أي ثم نسخت الخمسة، فهذه الآية نسخ لفظها وحكمها معا عند الملكية لأن النصة تحرم عندهم. قال الناظم رحمه الله تعالى ونسخ الكتاب بالكتاب وسنة بها وبالكتاب. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما في آيتي العدة المتقدمتين، ويجوز نسخ السنة بالكتاب كنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ويجوز نسخ السنة بالسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قال الناظم رحمه الله تعالى ونسخ ذي تواتر أجز بذي تواتر كما بأحد حذي، نسخ بأحد والتواتر ينساخها والعكس لا في الظاهر. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أنه يجوز نسخ المتواتر كتابا كان أو سنة من المتواتر كتابا أو سنة، كما أنه يجوز نسخ الأحاد منهما بالأحاد منهما لاستواء الجميع في القوة، والمراد بالتواتر خبر الجمع الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب. وذو التواتر ينسخها يعني أن الخبر المتواتر ينسخ خبر الأحاد لأنه أقوى منه سندا، والعكس لا في الظاهر يعني أن العكس هو نسخ المتواتر من الكتاب أو السنة بالأحاد لا يجوز في الظاهر أي في القول الأظهر لأنه أضعف منه سندا والأضعف لا ينسخ الأقوى، خلافا لابن السكي فإنه قال في جمع الجوامع إنه جائز كنسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وهو خبر أحاد، وأجيب بأن هذا الحديث يمكن أن يكون كان متواترا في زمن المشاهدين لقربهم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه. الأصل في النسخ أن يكون إلى بدل أخف من المبدل منه أو مساو له كنسخ وجوب وقوف الواحد من المؤمنين العشرة من الكفار في الحرب بوجوب وقوفه الاثنين، وكنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، ويجوز النسخ إلى غير بدل وإلى بدل أثقل من المنسوخ الأول كنسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لا بدل الوجوب، والثاني كنسخ حبس الزواني في البيوت حتى يتوفاهن الموت وإذاء الزنا حتى يتوبوا بالجلد والرجم، وكنسخ وجوب صوم عاشوراء بصوم رمضان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر من المطالب الأصولية هو باب النسخ، وابتدأ بيانه بذكر معناه اللغوي المتردد بين الإزالة والتحويل والنقل كما ذكره الشارح زيادة على ما ذكره صاحب الأصل والناظم، فإنهما ذكر أن النسخ باللسان يقع على معنى الإزالة والنقل، والمختار أن النسخ باللسان العربي موضوع للدلالة على الرفع، فنسخ الشيء هو رفعه، وهذه الأفراد مندرجة فيه، فالإزالة والتحويل والنقل مستملة على الرفع إما حقيقة وإما حكما، فالنسخ في اللسان هو الرفع. وأما حده الشرعي فقال فيه الشارح مستفيدا من النظم هو الخطاب الدال على رفع حكم حل، أي نزل بخطاب حال كونه مقدما ثبوته على الخطاب بحكم ناسخ، وهذا الحد مما اعترض عليه أنه حد للناسخ لا للنسخ، والمقدم تعريف النسخ وهو السمط الجامع لمتعلقات النسخ من ناسخ ومنسوخ وغير ذلك، والمقدم صناعة أن يقال إن النسخ شرعا هو رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، رفع الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا بخطاب شرعي متراخ، بخطاب شرعي متراخ. وقولنا الخطاب الشرعي المراد به قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، والتعبير عن هذا قديم يوجد في كلام الإمام أحمد وغيره. وقولنا بخطاب شرعي متراخ أي متأخر عن الخطاب المتقدم عليه، فمع التراخي تحقق النسخ. وذكر الشارح رحمه الله تعالى جملا من البيان المفسحة عن الاحترازات المستفادة من الحد الذي ذكره، فقال ولولا ورود ناسخ لما تخلى، أي والحال أنه لولا ورود الخطاب الناسخ لما تخلى، أي لما زال الحكم المنسوخ، فبورود الخطاب المتراخي زال الخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا. ثم قال ولا بد أن يكون أيضا مع تراخي الرافع الناسخ، قل أي مع تراخي الخطاب الناسخ عن الخطاب بالحكم المنسوخ في الزمن، فالناسخ متأخر عن المنسوخ احترازا، أي لأجل الاحتراز من تناقض الجمل، أي في الخطابين إذا كانا متناقضين. وتقدم أن الأولى التعبير بالتعارض المتوهم، فالخطاب الشرعي نفسه خال من التناقض، فإنه تنزيل حكيم عليم سبحانه وتعالى، والقرآن والسنة يشتركان في كونهما وحيا، قال الله تعالى إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في الجوهر المكنون فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. ثم قال فقوله بخطاب حل مقدما ثبوته احترازا من رفع الحكم الثابت بغير خطاب، بل براءة الأصلية وهي انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يرد دليل من الشرع على رفعها، والمراد بانتفاء الأحكام الشرعية أي براءة ذمة العبد من شغلها بحكم شرعي، براءة ذمة العبد من شغلها بحكم شرعي حتى يرد الدليل، فمثل هذا إذا ورد الدليل عليه لا يسمى نسخا، وإلا كانت الشريعة كلها ناسخة. ثم قال وقوله خطاب دل لرفع حكم احترازا من رفع الحكم بغير خطاب آخر بل بالجنون أو الإغماء فلا يسمى نسخا، لأنه لا يتعلق بالمكلف حينئذ فيكون من غير المخاطبين. قال وقوله ولولا ورود ناسخ لما تخلى احترازا عما إذا كان الخطاب الأول مغيا بغاية أي منتهيا إلى غاية، أو معلا بعلة أي معلقا بعلة. وصرح الخطاب الثاني بانتهاء غايته أو زوال علته فلا يسمى نسخا كما مثل المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالا للنسخ في خاتمة كلامه، وهو قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، فإنه منسوخ بآية السيف، يعني قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية وهي آية السيف، وذهب جمع إلى أنه لا نسخ بينهما، وأن الآية الأولى خرجت مخرج الوعيد والتهديد للإقرار والتأييد، أن الآية الأولى خرجت مخرج الوعيد والتهديد للإقرار والتأييد، وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي، فقيل لهم تهديدا ووعيدا لكم دينكم ولي دين. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر مسائل أخرى تتعلق بالنسخ بعد الفراغ من بيان حقيقته، وابتدأ ذلك ببيان أقسام النسخ باعتبار متعلقه في قوله وجاز نسخ الرسم دون الحكم إلى آخره. فأقسام النسخ باعتبار متعلقه: أولها نسخ الرسم دون الحكم، وثانيها نسخ الحكم دون الرسم، وثالثها نسخ الرسم والحكم معا. والمراد بالرسم اللفظ، عبر عنه بالرسم باعتبار استقراره لأنه صار مكتوبا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أقسام النسخ باعتبار الناسخ في قوله ونسخ الكتاب بالكتاب وسنة بها وبالكتاب. فأقسام النسخ باعتبار الناسخ: أحدها نسخ الكتاب بالكتاب، وثانيها نسخ السنة بالكتاب، وثالثها نسخ السنة بالسنة، ورابعها نسخ الكتاب بالسنة، فهي أربعة، وسيأتي بيان يتعلق بآخرها. ثم ذكر قسمة أخرى تتعلق بالنسخ باعتبار قوة الناسخ، باعتبار قوة الناسخ في قوله ونسخ ذي تواتر أجز بذي تواتر كما بآحاد حذي، نسخ بآحاد وذو التواتر ينسخها والعكس لا في الظاهر. فالنسخ باعتبار قوة الناسخ أنواع: أحدها نسخ المتواتر بالمتواتر، وثانيها نسخ الآحاد بالمتواتر، وثالثها نسخ الآحاد بالآحاد، ورابعها نسخ المتواتر بالآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد. واختلف فيه واختار المصنف أنه لا يجوز في القول الأظهر لأنه أضعف منه سندا، والأضعف لا ينسخ الأقوى، وعليه فلا تكون السنة ناسخة للكتاب، خلافا لابن السبكي المجوز لذلك وهو الصحيح، فإنه يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد وينسخ الكتاب بالسنة، لأن محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره، لأن محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في النسخ تواتره. ومع تجويزه شرعا فإنه ممتنع وقوعا، ومع تجويزه شرعا فإنه ممتنع وقوعا. فنسخ المتواتر بالآحاد ومنه نسخ الكتاب بالسنة جائز شرعا، إلا أنه ممتنع وقوعا، ولا يسلم شيء مما ذكره الممثلون لهذا النوع من الاعتراض. ثم ختم المصنف بذكر تنبيه يبين به أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، يبين فيه أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، وأنه ينقسم إلى قسمين: أحدهما النسخ إلى بدل، والآخر النسخ إلى غير بدل. أحدهما النسخ إلى بدل، والآخر النسخ إلى غير بدل. والأول وهو النسخ إلى بدل قد يكون نسخا بالأخف أو بالمساوي أو بالأثقل، قد يكون نسخا بالأخف أو المساوي أو الأثقل. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكل. نعم، أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدليلين إذا تعارضا. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل: وإن النطقان قد تعارضا واستويا في قوة فليفرضا، ذوي عموم أو خصوص أو يعم هذا وهذا بخصوص متسم. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا تعارض النطقان أي دليلان من الكتاب والسنة فليقدرا ذوي عموم أي عامين أو خصوصين أو خصوص أي خصين أو يعم هذا وهذا بخصوص متسم، أي ويكون أحدهما عاما والآخر خاصا. قال الناظم رحمه الله تعالى: أو كل واحد يعم من جهة كما يخص عن أخيه من جهة. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي ويكون كل واحد منهما عاما من جهة، أي عام من صاحبه من جهة كما أنه أخص منه من جهة أخرى بأن كان بينهما العموم الوجهي. قال الناظم رحمه الله تعالى: فإن يكون في العموم اجتمعا وأمكن الجمع بوجه فاجمعا، فإن تعذر وتاريخ جهيل فالوقف أولى فيهما بالمحتفل. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الخبرين المتعارضين إذا اجتمعا في العموم بأن كان كل واحد منهما يعم الآخر من كل جهة بحسب اللغة فإنهما يجب الجمع بينهما إذا أمكن، وذلك بأن يحمل كل منهما على حال لم يحمل عليه الآخر، كحديث مسلم: ألا أخبركم بخبر الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها، وخبر الصحيحين خيركم قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. فقد جمع الفقهاء بينهما بأن حملوا الأول على ما إذا كان المشهود له غير عالم بالشهادة فيؤمر الشاهد بأن يشهد له قبل أن يسألها منه، وحملوا الثاني على ما إذا كان المشهود له عالم بالشهادة، وحمل بعضهم الحديث الأول على ما إذا كان في الشهادة حق لله كالطلاق والعتق، والثاني على غير ذلك. فإن تعذر أي الجمع بين الدليلين العامين وتاريخ جهل، أي وجهل التاريخ بينهما بأن لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، فالوقف أولى فيهما المتقدم منهما من المتأخر فالوقف أولى فيهما بالمحتفل. فالأولى التوقف عن العمل بواحد منهما حتى يوجد مرجح لأحدهم على الآخر، كقوله تعالى: وما ملكت أيمانكم، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. فإن الآية الأولى تدل على جواز وطئ الأختين بملك اليمين، والثانية تدل على تحريمه، لأن الأختين لفظ عام في جمع الأختين بالنكاح وجمعهما بملك اليمين. ولذا توقف عثمان بن عفان رضي الله عنه في جمع الأختين بملك اليمين وقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية. وأفتى مالك بتحريم الجمع بينهما عاملا بالآية الثانية لأنها ترجحت عنده بسبب موافقتها للأصل، لأن الأصل في الأبضاع التحريم، فإن لم يوجد مرجح لأحدهم على الآخر تساقطا ووجب الرجوع إلى البراءة الأصلية. قال الناظم رحمه الله تعالى: وانسخ بما تأخرا مقدما ورودا آخر ذين علما. قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا إذا علم آخر ذين أي الدليلين المتعارضين اللذين بينهما العموم المطلق ولم يمكن الجمع بينهما فانسخ المقدم منهما ورودا أي نزولا بالمتأخر أي كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي مصابرة العدو وهما قوله تعالى إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين الآية وقوله تعالى الآن خفف الله عنكم الآية فإن الأولى منسوخة بالثانية. قال الناظم رحمه الله تعالى وفي تعارض الذوي خصوصي تعمل ما قدمت في المنصوص وحيثما تخالف فذا العموم بذي الخصوص خصصا غير ملوم. قال الشارح رحمه الله تعالى أي وإذا كان الدليلان المتعارضان ذوي خصوص بأن كان كل منهما أخص من الآخر من كل وجه فإنك تعمل فيهما مثل ما تقدم لك منصوصا في العامين والمتعارضين وذلك أن تجمع بينهما إن أمكن الجمع كحديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وحديث النسائي والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهو في النعليه فجمع بينهما بأن الرش في حال التشديد لأنه روي في بعض الطرق وأن هذا وضوء من لم يحدث وقيل المراد بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وقيل إنه غسلهما في النعليه وسمى ذلك رش المجازة وإن لم يمكن الجمع بينهما وجهل التاريخ توقف فيهما إلى ظهور مرجح كحديث أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأة الحائض فقال ما فوق الإزار وحديث مسلم بأنه صلى الله عليه وسلم قال اصنع كل شيء إلا النكاح أي الوطأ فدخل فيه التمتع بما تحت الإزار فرجح بعض العلماء التحريم احتياطا وهم المالكية والشافعية وبعضهم الحلة أي جواز التمتع بما بين سرة زوجته الحائض وركبتها إلا الوطأ وإن علم التاريخ بينهما بأن علم المتأخر منهما تعين نسخ المتقدم به كنسخ قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخر بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لأنه متأخر عنه وحيثما تخالف أي الدليلان المتعارضان بأن كان أحدهما عاما والآخر خاصا أو أحدهما مطلقا والآخر مقيدا فذا العموم بذي الخصوص خصصا غير ملوم أي فخصص الدليل العام بالدليل الخاص أي يقضي عليه به وقيد الدليل المطلق بالدليل المقيد أي يحمله عليه مثال الأول قوله صلى الله عليه وسلم في سقط السماء العشر فإنه عام في الخمسة أوسق وما دونها فخصص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والثاني كقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن قوله تعالى اضربوهن مطلق يصح للضرب المبرح وغيره فقيد بقوله صلى الله عليه وسلم اضربوهن ضربا غير مبرح. قال الناظم رحمه الله تعالى وخص ذو العموم من وجه كما يخص من وجه بمثل فعلما. قال الشارح رحمه الله تعالى يعني أن الدليلين المتعارضين إذا كان بينهما العموم الوجهي فإن كان واحد منهما يخصص الآخر أمكن ذلك. وتقرير بيت الناظم وخص الدليل ذو العموم من وجه الخاص من وجه آخر بمثله كحديث أبي داود إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس مع حديث ابن ماجه الماء لا ينجسه شيء لما غلب على ريحه ولونه وطعمه فالحديث الأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره والثاني خاص بالمتغير عام في القلتين ودونهما فيخصص عموم الأول بخصوص الثاني فتكون القلتان لا تنجسان إلا بالتغير ويخص عموم الثاني بخصوص الأول فيكون ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير وهذا مذهب الشافعي وأما نحن فرجحنا الحديث الثاني لأنه نص في أن الماء قليلا هو كثير ولا ينجس إلا بالتغير والحديث الأول إنما يعارضه بمفهومه لأن مفهومه أن ما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير وإن لم يمكن تخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر نظر في التاريخ فإن علم المتأخر منهما فهو ناسخ للأول وإن جهل احتيج إلى الترجيح فيعمل بالراجح منهما كحديث البخاري من بدل دينه فقتلوه مع حديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان فالأول عام في الرجال والنساء خاص بالردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربية والمرتدات فتعارض في المرتدة هل تقتل أم لا وقد رجح المالكية بقاء الأول على عمومه في المرتد والمرتدة وأنها لا تقتل لأنه متضمن للحكم الذي هو إجاب حكم القتل والعلة وهي تبديل الدين بخلاف الثاني فإنه متضمن للحكم فقط ولأن قتل المرتدة ورد به حديث آخر وهذا هو معنى قول الناظم بشرط الإمكان وإن تعذر فاطلب مرجحا كما تقرر أي محل تخصيص كل من الدليلين اللذين بينهما العموم والوجهي بالآخر إن أمكن الجمع وإلا يمكن بل تعذر الجمع وجهل التاريخ فاطلب أيها المجتهد مرجحا بينهما من المرجحات المقررة في الكتب. فعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا ذكر فيه مطلبا من المطالب الأصولية المنتظمة في كتاب الورقات المعقود شعرا فقال فصل في بيان كيفية الجمع والترجيح بين الدليلين إذا تعارضا، ومحل التعارض كما تقدم هو نظر المجتهد لا الدليل نفسه، فيقال ما توهم تعارضهما أي باعتبار نظر المجتهد فيهما لا بالنظر إليهما. وهذا المقام يسمى عند الأصوليين بالتعارض، ويسميه بعضهم بالتعادل، وهو اصطلاحا تقابل الدليلين بأن يخالف أحدهما الآخر في نظر المجتهد، تقابل الدليلين بأن يخالف أحدهما الآخر في نظر المجتهد. وهذا التعارض المتوهم له أربعة أنواع، أحدها أن يكون واقعا بين عامين، والآخر وثانيها أن يكون واقعا بين خاصين، وثالثها أن يكون بين عام وخاص. ورابعها أن يكون بين عام من جهة خاص من أخرى. مع مقابل له في عمومه من جهة وخصوصه من أخرى، فيكون بين شيئين دخلهما العموم والخصوص باعتبارين منفردين. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان ما ينبغي إعماله لدفع التعارض بين العامين، وحاصل ما ذكره رحمه الله أنه يفزع إلى ثلاث مقامات على الترتيب تدليا، أنه يفزع إلى ثلاث مقامات على الترتيب تدليا. فالمرتبة الأولى الجمع بينهما، الجمع بينهما، وجمع المتعارضين اصطلاحا هو التأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما بلا تكلف ولا إحداث، والتأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما بلا تكلف ولا إحداث. والمراد بالتكلف تحميل النص ما لا يحتمله، والمراد بالإحداث الابتداع. والمرتبة الثانية النسخ، والمرتبة الثانية النسخ، فينسخ المتقدم بالمتأخر، ومحلها إذا علم التاريخ لا إن جهل، ومحلها إذا علم التاريخ لا إن جهل. والمرتبة الثالثة الترجيح، المرتبة الثالثة الترجيح بتقديم أحدهما على الآخر، فالترجيح اصطلاحا هو تقديم أحد مدلولي النصين، تقديم أحد مدلولي النصين المقبولين المتوهم تعارضهما، تقديم أحد مدلولين نصين المقبولين المتوهم تعارضهما عند تعذر الجمع والنسخ بدليل، عند تعذر الجمع والنسخ بدليل. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكل، وهذه المراتب الثلاثة تجري فيما إذا كان المتعارضان عامين أو خاصين، فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فإنه يحمل العام على الخاص فيقيد به، ويكون الخاص مخصصا للعام. وأما النوع الرابع وهو ما محله التعارض بين ما كان عاما من وجه فيما كان بين متعارضين أحدهما كل منهما أخص من الآخر من كل وجه، فتجري فيه المراتب الثلاث المتقدمة. أما إن كان كل منهما أخص من الآخر من وجه دون وجه فهذا هو المسمى بالعموم والخصوص الوجهي، فهو المسمى بالعموم والخصوص الوجهي، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيعمل كل واحد منهما في الآخر تخصيصا، فالأول العام من وجه الخاص من وجه آخر يخص عمومه بالخصوص في الثاني، الخصوص الذي في الأول يعمل في الثاني فيخصص به، كما مثل المصنف رحمه الله تعالى. وقيد المصنف رحمه الله تعالى ذلك لكونه ممكنا كما قال الناظم: بشرط الإمكان وإن تعذر فاطلب مرجحا كما تقرر، أي محل تخصيص كل من الدليلين اللذين بينهما العموم الوجه بالآخر إن أمكن الجمع، وإلا يمكن لتعذر الجمع وجهد التاريخ، فاطلب أيها المجتهد مرجحا بينهما من المرجحات المقررة في الكتب. والمرجحات اسم لما يحصل به الترجيح، وأفرادها كثيرة حتى بلغها بعض الأصوليين أزيد من 400 مرجح. والمختار رجوع هذه المرجحات إلى ثلاثة أنواع: أحدها المتن، المراد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والآخر السند وهو طريق نقل المتن، من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث ما خرج عنهما، فهو أمر خارجي لا يرجع إلى المتن ولا إلى طريق نقله المسمى بالسند، وهو في هذا المحل يعم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم متنا ويعم طريق نقلهما، فالقراءات لها طريق نقلت به كما أن الحديث له طريق نقل به. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإجماع، وهو لغة العزم واصطلاحا أشار الناظم بقوله باب، والإجماع اتفاق علماء عصر على حادثة، والعلماء فيما عنينا الفقهاء وعني حادثة شرعية للمعتني وحجة إجماع هذه الأمة، وغير هذا الفضل ما إن أمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب والإجماع اتفاق علماء عصر على حادثة، يعني أن الإجماع في الشرع واتفاق علماء عصر أي عصر كان على حكم شرعي في حادثة أي نازلة، والعلماء فيما عنين الفقهاء، يعني أن المراد بالعلماء الذين يعتبر إجماعهم في الشرع الفقهاء المجتهدون اجتهادا مطلقا أو مقيدا، وعني حادثة شرعية للمعتني أي والمراد بالحادثة الحادثة الشرعية، فاحترز بالفقهاء من العوام فلا يعتبر وفاقهم مع العلماء على الصحيح، واحترز بالحادثة الشرعية عن الحادثة اللغوية، فإن محل نظر أهل اللغة فيعتبر في كل فن أهل الاجتهاد فيه وإن لم يكونوا من أهل الاجتهاد في غيره، واعتبر القاضي وثاق العوام مع المجتهدين ورد عليه بأن قول العامي بلا مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به ولا عبرة لأهل البدع المكفرين ببدعتهم في الإجماع، ولا ينعقد مع مخالفة مجتهد واحد من أهل السنة. وقال ابن خويز من داد: لا يضر خروج الواحد والاثنين، ويعتبر مع الصحابة وفاق التابعين الموجود حين إجماعهم متصفا بصفة الاجتهاد. قوله وحجة إجماع هذه الأمة، يعني أن إجماع المجتهدين من هذه الأمة في أي عصر حجة شرعية، وغير هذا الفضل ما إن أمه، يعني أن غير هذه الأمة لم يأمه هذا الفضل أي لم يعطه الله إياه. قال الناظم رحمه الله تعالى: لقول طه أمتي لا تجتمع على ضلالة حديث مرتفع. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي لا تجتمع على ضلالة، حديث مرفوع رواه الترمذي وغيره، ولقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وورد الشرع لهذه الأمة من نم من الله بنعت العصمة. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الشرع ورد فيه نعت هذه الأمة بالعصمة للحفظ من الخطأ والضلالة الحديث المتقدم والآية. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهو حجة على ثاني القرون وأي قرن كان فيه المجمعون. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن الإجماع من الصحابة حجة على القرن الثاني التابعين، فلا يجوز لهم خرقه، وكذا كل قرن كان فيه المجمعون فإنه حجة على أهل القرن الذي يليه فلا يجوز لهم خرقه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس بالشرط انقراض العصر على الصحيح عند كل حبر. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن انقراض عصر المجمعين بموتهم ليس شرطا في حجية الإجماع. حبري ولا حبري؟ نعم، حبري ولا حبري؟ جزء الاثنين. لا خليك واسع، يجوز وجهان، الحبر والحبر، لكن الحبر هو المشهور لغة، كلاهما صحيح. نعم. أحسن عليكم. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن لكن المناسب العصر يصير حبر. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن انقراض عصر المجمعين بموتهم ليس شرطا في حجية الإجماع ولا في انعقاده عند الجمهور، خلافا لأحمد وابن فورك وسليم الرازي. قال الناظم رحمه الله تعالى: فإن قل بشرطه فمن ولد حياتهم وفقهوه تعتمد أقواله إن صار ممن يجتهد وحيثما خالفهم لم ينعقد. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن نقل بشرطه فمن ولد حياتهم وفقهه تعتمد أقواله، أي وعلى القول باشتراط انقراض عصر المجمعين في انعقاد الإجماع وحجيته فإن نعتمد من ولد في حياة المجمعين وكبر وفقهوه إذا خالف إجماعهم في حياتهم، وإنما يعتبر خلافه لهم إن صار ممن يجتهد أي إذا بلغ درجة الاجتهاد في الأدلة الشرعية، وحيثما خالفهم لم ينعقد أي وإذا خالف المجمعين بأن خرق إجماعهم وهم أحياء فإنه لا ينعقد، أي أنه لا يعد إجماعا شرعيا. قال الناظم رحمه الله تعالى: ولمن يرجع عمن عقد إجماعهم عليه في ذا القول قد. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن المجمعين يجوز لهم أن يرجعوا عن القول الذي انعقد إجماعهم عليه في ذا القول فقط، أي على القول باشتراط انقراض عصر المجمعين في حجية الإجماع وانعقاده، وعلى القول الصحيح لا يجوز لهم الرجوع عما أجمعوا عليه أولا، ولا يجوز لمن تفقى في حياتهم من المولودين خرقه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وصح الإجماع بقول كلهم وفعله نعم وقول بعضهم، وفعله مع انتشار سكت عليه باقيهم رضا بما أتى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قول وصح الإجماع بقول كلهم، يعني أن الإجماع ينعقد بقول كل المجتهدين بحكم إنه حلال أو حرام أو وجوب أو واجب أو مندوب، وهذا هو الإجماع القولي. وفعله أي وينعقد الإجماع أيضا بفعل كل المجتهدين لفعل، فيدل فعلهم على جوازه، وإلا كانوا مجمعين على ضلاله. وهذا لا يكاد يتحقق، لأن علماء الأمة إذا فعلوا فعلا فلا بد من متكلم من فعل ذلك الشيء. وقد قيل إن إجماعهم على إثبات القرآن في المصاحف إجماع فعلي، ورد ذلك بتقدم مشورة فيه بين الصحابة، وقيل إن مثاله إجماع الأمة على الختان أي مشروعيته، وأما وجوبه أو سنيته فمأخوذ من أقوالهم. نعم، وقول بعضهم وفعله مع انتشار سكت عليه باقيهم رضا بما أتى، يعني أن الإجماع ينعقد أيضا بقول بعض علماء الأمة وفعل بعضهم مع انتشار ذلك القول أو ذلك الفعل في سائر علماء الأمة مع سكوت باقيهم عليه رضا به، وهذا هو الإجماع السكوتي. وظاهر كلام الناظم أنه حجة شرعية بلا خلاف، مع أن فيه خلافا، فقيل إنه إجماع وحجة، وقيل إنه ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إنه حجة شرعية وليس بإجماع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان باب من المطالب الأصولية هو المترجم بباب الإجماع، وفسره الشارح لغة بالعزم، وليس الأمر كذلك، بل الإجماع أصله في الوضع العربي هو تضام الشيء أي انضمام بعضه إلى بعض، ويمكن أن يخرج العزم عليه بأنه فرد من أفراد التضام لاتحاد القصد بالعزم على الاتفاق، لكن منزعه بعيد. فالأوفق أن يقال إن الإجماع لغة هو التضام. ومما ينبه إليه أن الأصوليين المتأخرين عولوا على تقريرات قدمائهم في بيان المعاني اللسانية، فازداد شططهم في البعد عن الأوضاع العربية، نزعهم من مصدر لا يعول عليه، فإن اللغة تؤخذ من أهلها كما أن الأصول تتلقى عن أهله. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. ومن المضحك المبكي تقاطر متأخر الأصوليين على عزو المعاني اللغوية في نشر الكتب المتأخرة إلى كتب أصولية، ولا ينبغي أن يكون كذلك، بل ينبغي أن تعزى المعاني اللغوية إلى معاجم المواضعة العربية، إما المتقدمة كالصحاح والعين، أو المتأخرة كالقاموس واللسان. ثم ذكر أن الإجماع اصطلاحا هو المشار إليه في قول الناظم: باب والإجماع اتفاق علماء أصل على حادثة والعلماء إلى آخره. وذكر في شرحه أن الإجماع في الشرع واتفاق علماء عصر أي عصر كان، والمراد بالعصر المدة الزمنية المعينة على حكم شرعي في حادثة أي نازلة. والعلماء المراد بهم الفقهاء المجتهدون اجتهادا مطلقا أو مقيدا. فالإجماع شرعا واتفاق علماء عصر من أصول أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، اتفاق علماء عصر من أصول أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العوام لا يعتبر وفاقهم، لأن العامية لا مستند له لخفاء العلم عليه، فلا يعول على قوله. ثم نبه أنه لا عبرة بأهل البدع المكفرين ببدعتهم في الإجماع لخروجهم عن أهل الإسلام. ثم قال: ولا ينعقد مع مخالفة مجتهد واحد من أهل السنة. وقال ابن خويز منداد من المالكية: لا يضر خروج الواحد والاثنين. وهذا المعنى الذي ذكره ابن خويز منداد هو الموجود في تصرف نقلة الإجماع من المتقدمين كابن المنذر رحمه الله تعالى، فإنه ربما ذكر إجماعا وذكر فيه مخالفة رجل أو رجلين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فيما يحضرني، والعهد به قديم، لكنه ربما استثنى خمسة فيما يذكره من الإجماع، ويكون الإجماع هاهنا إجماعا حكميا، أي له حكم الإجماع. أما الإجماع الحقيقي فهو الذي يحصل به الاتفاق الكامل، فتخلف بعض الأفراد لا يقدح في الإجماع بناء على ما قرره الشاطبي رحمه الله تعالى من أن تخلف بعض أفراد الجزئية لا يقدح في صحة الكلية، وهذا يجري في الإجماع، فتخلف بعض الأفراد بعدم موافقتهم لا يقدح في صحة الإجماع، وهو الذي أشار إليه ابن جرير الطبري في اختياره المشهور أن الإجماع قول الأكثر، لكن ينبغي جعل حده إلى عدد قليل لا يبالى به، أما إذا وجد عدد كثير في مقابلة الأكثر فلا يعول على قول ابن جرير رحمه الله تعالى، فيرد ما ذكره إلى هذا المعنى الذي بيناه من أنه وجود مخالف قليل لا يقدح في ثبوت الإجماع. ثم قال: ويعتبر مع الصحابة وفاق التابع الموجود حين إجماعهم متصفا بصفة الاجتهاد لأنه من أهله، وتخلفه في الطبقة لكونه بعدهم لا يعني إسقاطه من الاعتداد بقوله في الاجتهاد إذا بلغ مبلغه فيه. ثم بين أن إجماع هذه الأمة حجة، وهذا فضل تفضل الله به على هذه الأمة دون غيرها، وذكر الناظم مستنده بقوله: لقول طه أمتي لا تجتمع على ضلالة حديث مرتفع. والمراد بطه النبي صلى الله عليه وسلم، وطه هي من لسان الحبشة، والمراد بها يا رجل وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. تقدير الآية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي يا أيها الرجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ومستند الفضل المذكور من اختصاص هذه الأمة بعدم الاجتماع على ضلالة هو حديث أمتي لا تجتمع على ضلالة، رواه الترمذي وغيره، من وجوه لا يسلم شيء منها من ضعف، لكن يحصل له بمجموعها قوة فيحتمل التحسين، بل قطع بعضهم بصحته، ويصدقه دراية قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الآية. فهذه الآية أصل إجماع استنبطه منها الشافعي رحمه الله تعالى، رواه عنه البيهقي في أحكام القرآن، وله قصة مذكورة فيه، وسبيل المؤمنين هو الإجماع. ثم ذكر أن الشرع ورد بعصمة هذه الأمة، أي بحفظها من الخطأ والضلال، فلا تتقاطر مجتمعة عليه. ثم بين أن الإجماع حجة على القرن الذي يلي المجمعين كإجماع الصحابة، حجة على التابعين، وكذا إجماع كل قرن حجة على ما بعده. ويقال في بيان ذلك: إجماع القرن الأول حجة على الثاني، ويعم هذا الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم بين أن انقراض عصر المجمعين أي موتهم ليس شرطا في حجية الإجماع ولا في انعقاده عند الجمهور، فإذا وقع الإجماع ثبت ولا يلزم موت المجمعين، خلافا لأحمد في رواية وابن فورك وسليم الرازي من الشافعية. ثم ذكر مسألة متفرعة على اشتراط انقراض عصر المجمعين، فقال: وعلى القول باشتراط انقراض عصر المجمعين في انعقاد الإجماع وحجيته، فإننا نعتمد من ولد في حياة المجمعين وكبر وفقهوه، أي صار موصوبا بالفقه إذا خالف إجماعهم في حياته، وإنما يعتبر خلافه لهم إن صار ممن يجتهد، أي إذا بلغ درجة الاجتهاد في الأدلة الشرعية، وحيثما خالفهم لم ينعقد، أي وإذا خالف المجمعين بأن خرق إجماعهم وهم أحياء فإنه لا ينعقد، أي أنه لا يعد إجماعا شرعيا، أي إذا نشأ في القرن التالي بعد انعقاد الإجماع من خالف أولئك المجتهدين حال بقائهم أو بقاء بعضهم لم يموتوا، فعلى عدم اشتراطه يكون ناقضا للإجماع قادحا فيه. والصحيح أن الإجماع إذا انعقد صار حجة على المجمعين وعلى غيرهم ممن يكون بعدهم ولو أدرك عصرهم. ثم قال: ولهم أن يرجعوا عمن عقد إجماعهم عليه في ذا القول قد. قال الشارح: يعني أن المجمعين يجوز لهم أن يرجعوا عن القول الذي انعقد إجماعهم عليه في ذا القول فقط، أي على القول باشتراط انقراض عصر المجمعين في حجية إجماع وانعقاده، وعلى القول الصحيح لا يجوز لهم الرجوع عما أجمعوا عليه أولا، ولا يجوز لمن تفقه في حياتهم من المولودين خرقه، لأن الإجماع إذا ثبت صار حجة على أهله وغيرهم. ثم ذكر أن الإجماع ينعقد بالقول وينعقد بالفعل، والمراد بانعقاده بالقول ثبوته بقول كل المجتهدين، وانعقاده بالفعل دلالة فعل المجتهدين عليه، لأن المجتهدين لا يجتمعون على ضلالة بفعلهم، ولو قدر منهم فعل مخالف فإنه لا بد أن ينشأ في المسلمين من يقيم الحجة عليهم بإبطال فعلهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على الإجماع الفعلي، وهو الإجماع على إثبات القرآن في المصاحف، ورد ذلك بتقدم المشورة فيه بين الصحابة، يعني أنه سبقته مشورة فكان إجماعا قوليا أنتج رسم المصحف. وهذا الرد وإن كان ممكنا القول به في كتابة المصحف على وجه الإجمال، إلا أنه يتعذر تأخير الإجماع الفعلي عن بعض متعلقاته على التفصيل، كإثبات البسملة في فواتح السور سوى براءة، فهذا إجماع فعلي منهم في رسم المصحف. وقيل أيضا إن مثله إجماع الأمة على الختان، أي على مشروعيته، إما وجوبه وإما سنيته، على مشروعيته أي الإذن به، أما كونه واجبا أو ندبا فهذا مأخوذ من أقوالهم، فالفعل دال على إجماع فعلي في كونه مشروعا. ومثل هذا في الإجماع الفعلي كون المؤذن يستقبل القبلة إذا أذن، فإن هذا من الإجماع الفعلي ولم يثبت فيه حديث نبوي. في أشياء أخرى ثبتت بالإجماع الفعلي. ثم ذكر بعد ذلك أن الإجماع ينعقد بقول بعض العلماء وفعل بعضهم مع انتشار ذلك القول أو ذلك الفعل، ويسمى هذا إجماعا سكوتيا لتضمنه تكلم بعضهم بقول أو صدور فعل منه وسكوت الباقين عنه. واختلف فيه هل هو إجماع وحجة أو ليس بإجماع ولا حجة، أو حجة وليس إجماعا. والصحيح أنه إجماع وحجة، وهذا مذهب مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيكون إجماعا محتجا به. وكثير من أنواع الإجماع يكون من هذا الجنس. نعم. أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس قول الواحد الصحابي بحجة نعم عاد الأصحاب. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن قول الصحابي صادر عن اجتهاده ليس بحجة شرعية على غيره من المجتهدين مطلقا، لا على الصحابي ولا على غيره. نعم، وقيل هو حجة شرعية على من عاد الأصحاب. وهو المجتهد التابعي وغيره إلى هلم جر. قال الناظم رحمه الله تعالى: قال بذاك الشافعي في الجديد وشهره ودعوه بالسديد. قال الشارح رحمه الله تعالى: يعني أن القول الأول هو القول بأن قول الصحابي الصادر عن اجتهادي ليس بحجة شرعية على غيره من المجتهدين مطلقا، وهو قول الشافعي في الجديد أي الأخير، وشهره الشافعية ودعوه بالسديد أي المصيب. وقول الشافعي قديم المرجوع عنه أن قول الصحابي حجة على المجتهد التابعي ومن بعده دون المجتهد الصحابي، وهذا هو مذهب مالك لقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بابا آخر من أبواب أصول الفقه أدرجه في الإجماع تبعا لأصله، وهو قول الصحابي. وذكر الشارح أن قول الصحابي الصادر عن اجتهاده ليس بحجة شرعية على غيره من المجتهدين مطلقا، لا على الصحابي ولا على غيره. وقيل هو حجة على من عدا الصحابة، يعني من التابعين وغيرهم، وعزى ذلك إلى الشافعي في القول الجديد وشهروه في نسبته إليه ودعوه بالسديد. والمراد بالمذهب الجديد للشافعي مختاره رحمه الله تعالى في مصر، ويشار إلى القديم باختياره العراقي. وذكر بعض الشافعية أن الخلف في المسائل بين القديم والجديد عند الشافعي عدتها 17 مسألة، وفي نسبة ذلك إلى الشافعي أنه قوله القديم منازعة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، فلم يسلم رحمه الله بأن هذا كان قولا للشافعي في القديم ثم تركه، فكان يحتج بقول الصحابي ثم أعرض عنه. وذهب الزركشي رحمه الله تعالى إلى إيراد قول يندفع به ما ذكره ابن القيم، وهو أن الشافعي كان له في القديم في قول الصحابي قول واحد، وهو أنه حجة، وأما في الجديد فله قولان، أحدهما أنه حجة والآخر أنه ليس بحجة. فيكون ما ذكره ابن القيم من بقاء احتجاجه بقول الصحابي في الجديد كما في القديم صحيح، وأنه قول للشافعي، لكن له قول آخر في الجديد أنه ليس بحجة. والمختار أن قول الصحابي حجة بشرطين: أحدهما ألا يخالف ما هو أعلى منه من الأدلة، في القرآن والسنة، والآخر ألا يخالف قول صحابي آخر، وإلى هذين الشرطين أشار شيخنا ابن عثيمين بقوله هاي كمان قول الصحابي حجة على الأصح سنت ما لم يخالف مثله فما رجح، وهذا هو مذهب مالك وأحمد رحمهما الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر ونتمم بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر، لئلا نكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع.